تمام الرضا وكمال انك انت تبقى راضي عن ما اتاك الله من المال الصحة بس الزوجة الولد بنات بس صبيان بس الفقر الغنى الا العلم. شوف ازاي تبقى راضي عن كل شيء ربنا ادهولك الا ايه؟ الا العلم. ما ترضاش عنه ليه؟ ما امر الله عز وجل نبيه بطلب الاستزاده في شيء ابدا الا ايه؟ وقل ربي زدني علما. يبقى انت تقول ما حضرتك حي محتاج ان تقول رب زدني ايه؟ علما. رب زدني علما. عندك علم كمان علم كمان تحتاج الى العلم طول ما انت حي حتى وانت على فراش الموت كما كان يفعل الاوائل من كل القلوب النيره والعقول النيره من التابعين ومن السلف. يبقى على فراش الموت ويسمع باثنين بيتناقشوا في مساله كده يقول يا ابني هات المحبره هات الورقه والقلم يجيب الورقه والقلم يقول له قول بتقول ايه المساله دي خلاف فيها ايه؟ قال فلان وقال له يا عم الحاج يا ابتا انت بين يدي الله انت خلاص نصك التحتاني مات والنص الفوقاني خلاص انت بتحتضر يقول لان اموت وانا عالم بها خير من ان اموت وانا بها جاهل. يبقى انت مع المحبره الى المقبره لاستزاده من طلب العلم. وطول ما انت قاعد تستمع او تقرا او تتعلم او طول ما انت قاعد تحفك الملائكه ترشاك الرحمه تتنزل عليك السكينه يذكرك الله عز وجل في من عنده وحتى ان طالب العلم تضع له ملائكه ايه؟ اجنحتها غضا بما يصنع. طيب يبقى انا ارضى كل شيء لكن هو انا اجهل الناس. خلاص انا لسه محتاج يا رب رزقك اللهم لك الحمد اللهم بارك في رزقك. طب ما صحتك اللهم لك الحمد الحمد لله على كل حال انا افضل من غيري. ان كان ليا عيد رايحه في غير لون الاثنين. ان كنت بقف على رجل واحده غيري ملوش. ان كنت بقدر اتنفس غيري وهكذا. فانا انظر الى من هو ايه ادنى مني دائما في ذلك فلك الحمد يا رب على ما اعطيت. ويمكن يا رب لو اديتني ايدين الاثنين سنان اعصيك في الدين. يمكن لو كان صدري سليم ما عنديش المرض الفلاني اطلع حشاش وبتاع بنج وبتاع خمر واطلع ومعايا فايض يمكن ازني ويمكن اسكر ويمكن اشتغل بالربا ويمكن ابقى اظلم الناس بمالي. فالحمد لك يا رب على ما اعطيتني قليلا كان او كثيرا فانت الذي تعلم ما ينفعني وما يصلحني من اجل ذلك انا ارضى بما اعطيتني. لكن العلم يا رب زدني منه ايه؟ علما. طب زدني علما بقى علم الرياضه والانجليزي ولا لا؟ العلم المقصود هنا ايه؟ العلم الشرعي اللي انت ما تزهقش منه ابدا ولو فضلت مليون سنه تتعلم علم شرعي ما تخلصوش. لكن كل شيء من العلوم له نهايه له مجال تقف عنده الا العلوم الايه؟ العلوم الشرعيه. لسه مفسرين بتطلع النهارده تستخرج من القران علوم جديده مظبوط ولا مش مظبوط؟ لسه القران بيخرج ولسه السنه النهارده بتخرج لسه العالم مكتشف ان الذبابه لها جناح في ده والجناح التاني في دواء قلنا لهم ان بقى ايه الغطاسه لما تسقط في الاناء صح ولا لا؟ عشان الاناء تحمل كده قلنا بقى ايه كده الفرنسا. لسه مكتشفين ان الجنين بعدما يتكون لحما بعد ما يبقى مضغه ثم علقه ثم بعد ما يبقى علقه حته لحمه زي الفيشه بتاعت الارنب كده اهو فجاه تتحول الى هيكل عظمي. ازاي يا عم ده هي طريه؟ لا بتتحول الى هيكل عظمي اول وبعد ما تبقى هيكل عظمي تكسى لحما. الله لسه مخترعينها؟ ايوه من تشغيل سنه 91 1990 سبحان الله الملك العليم. يبقى ان هنا لسه القران يبقى لسه عشان تزداد من العلم ولسه كمان 1000 مليون مليار سنه حسب ما هي على الله لسه يستخرجوا من القران جديدا. والدليل على ذلك انك كلما دخلت القران وجدته ذكرا فانطلقت منه ثم عدت اليه وجدته ذكرا ثم انطلقت منه ثم عدت اليه وجدته ذكرا. اي ايه في القران اي سوره في القران اقراها في اليوم 10 مرات وحاول انك تفهمها او تفسرها تلاقي العشر مرات بتستخرج منها 10 علوم. تقراها بكره تلاقي فيها تاني تقراها بعده تلاقي فيها تاني. الدرس النهارده اللي بعمله عن الرضا ممكن بكره اعمل درس تاني عن الرضا هتلاقي في حاجات تانيه كتير اجي بعده غير بيعمل الواجب اهو كده. يبقى مجال العلوم وبحر العلوم الشرعية كلما نزل فيه الإنسان خرج منه صفر لدينه بعد ما يعبي ويملى ويخرج كل ما يستطيع يروح يودي اللي معاه ويرجع يبص للإنسان ما تعلمش حاجة وما أوتيت من العلم إلا ما قالش وما أوتيت من العلم وما أوتيت من العلم لا ده انتوا كلكم بعلومكم اللي معاكم وكلكم اجتهاداتكم العقلية ما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا قليلا يبقى أنا أرضى عن كل شيء وأسلم وأرضى عن العلم بس أطلب الطمع والازدياد بالإيه؟ فما أرضاش عن كده لأن عايز كمان أتعلم مش يا عم الحمد لله سيبنا في حالنا إحنا أحسن من غيرنا لا إلا في مجال الإيه؟ طلب العلم بينقسم إلى قسمين قسم فريضة وقسم إيه؟ يعني قسم واجب وقسم مندوب مستحب صح ولا ايه الفرق بين الاثنين الواجب ده تركه حرام والمندوب المستحب فعله يجازى عليه وتركه لا يأسى فعله صح الكلام طيب انت انا اعرف ان طلب العلم فريضه فيما لا يسع المؤمن جهده يعني ايه اللي ما ينفعش كمسلم تبقى ما تعرفوش ده فريضة. يعني ايه؟ يعني انا مسلم بعبد مين؟ نهو صف ربك. ما انا مش عارف. الرحمن يعني ايه الرحمن؟ مش عارف. يعني ايه الصمد؟ يعني ايه الواحد؟ يعني ايه الاحد؟ يعني ايه المعز؟ يعني ايه الودود؟ يعني ايه الغفور؟ يعني ايه الشكور؟ يعني ايه العليم؟ يعني ايه العلام؟ ايه الفرق بين الرازق والرزاق؟ ايه الفرق بين الغفور والغفار؟ والغفور ايه؟ والغفر. ايه؟ مش ده ربك اللي انت بتعبده؟ مش دي اسماء؟ ازاي تموت انت ما انتش عارف بتعبد مين؟ ازاي؟ يبقى دي واحد. اتنين الفرائض زي صلي لازم تقول من اول ما اقول نويت الصلاه الى السلام عليكم ورحمه الله تكون خبير مش تكون واحد كده بيقدها زي الناس لا تكون عارف امتى وضوءك اتنقض وامتى صلاتك تبطل ايه مستحبات الصلاه وايه مكروهات الصلاه؟ ايه واجبات الصلاه وايه فرائض الصلاه وايه اركان الصلاه؟ انت بتصلي ازاي وعشان مقتضيات الصلاه ايه؟ وهكذا والصيام والزكاه والحج الامور اللي انت ما تقدرش تعبد ربنا الا بيها ده فرض ايه؟ عين وواجب على كل مسلم. تمام كده؟ انما الامور الثانيه بقى زي مثلا طلب نقول ايه علم القراءات مثلا فرض عين ولا فرض كفايه؟ عين ولا كفايه؟ كفايه. الاذان عين ولا كفايه؟ كفايه. وهكذا يبقى ايه لو واحد عمله بيسقط على الكل مش مشكله ان انت تقول لي والاخذ بالاحكام حكم لازم من لم يجود القران اثم من اللي قالها الامام الشافعي قال كده قال والاخذ بالاحكام حكم لازم من لم يجود القران اثم اما يقف من يصلي لصلاه صلاه الذين انعمت عليهم مش ترى معيش صلاه ارجع انت كده قافل لازم تتعلم تتعلم تتعلم تقول من شر ما تقولش من شر ما تقولش الشيطان تقول الشيطان طب انا بقولها ليه تقول لي تنطقها كده لازم تنطقها كده فريضه واجب عليك لكن مش واجب عليك تقول لي تنطقها كده ليه انما واجب على مين على اهل هذا الاختصاص اهل ان انا اقول لك ادغام ادغام بغنه اخفاء شفوي اخفاء حقيقي اقلاب تنوين اظهار حلقي اقول لك كده اقول لك مد بدل اقول لك مد عارض سكون اقول لك وهكذا ده اهل العلم هم العلوم انما انت لازم تؤدي الاداء ايه لازم تؤدي الاداء مضبوط كما قراه النبي لا كما قراه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ولما أراد النبي أن يتعجب بالقراءة ويسكت جبريل قال له ايه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه اتبع فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه استعجلش فيه لأن القرآن بالتلات عشان تطلع المثل والمخرج والصح صح لا فارض ولا بيت صح مش علي ينفع ولا كده إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ينفع تقول لي استنى خلاص أنت بتعملها كده ليه؟ والشيخ اللي أنا حضرت على إيده صورة البقرة كان يضربني في صدري كده كان كفيف الله يمسيه بالخير يحفظه يضربني كده ضربني على صدري ويقول يقول والله حصل يقول يقولها إيه؟ لا فارض ولا بكر أقول له لا فارض ولا بكر ازاي ما اعرفش. لكن لو تقراش كده اتعلمناها كده لما دخلت المعهد القراءات بقى ده كذا علشان كذا علشان كذا علشان كذا. يبقى الاخذ بالاحكام حتم لازم من لم يجود القران ايه ثم خلي بالك من الحاجات دي. طيب يبقى انا ارضى عشان ابدا بقى في الدرس ابدا من كل ارضى بكل شيء وعن كل شيء لكن اطلب الاستزاده فيما امر الله به نبيه الاستزاده وقل رب زده. ما قالش مالا ولا ولدا. المشكله اللي احنا بنعرفها النهارده ان 90% ان لم يكن 100% بنطلب الاستزاده في كل شيء الا رحم ربك الا طلب العلم. يعني ما اعتقدش ان انا ممكن وانا سجل دلوقتي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اللهم زدني علما وفقا في ديني اللهم علمني ما ينفعني في ديني اللهم علمني القران كله يا رب يا رب خلنا نحفظ القران كله يا رب يا رب اجعلني من اهل السنه الجمعة في الجنه يا رب احفظ البخاري ومسلم. صعب مش كده؟ صعب في العهد والكلام لكن اللهم اللهم زدني بارك لي في رزقي اللهم بارك لي في اولادي اللهم وهكذا. ده الغالبيه الاخرى صحيح؟ يبقى احنا محتاجين نقف هنا ونشوف الرضا. علم الايه؟ في من لم يرضى بالتعلم او بالعلم اللي عنده وطلب ازدياد في علم العقيده فوصلوا الى ما وصلوا اليه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش عايز منك ولا مني ان احنا نصل الى درجه علميه اكثر من اننا نعلم ما ينتظرنا عند الله اما جنه واما نار بعد حساب ان طال يا ويله وان قصر فتلك رحمه الله بنا. يبقى انا منتظرني واكثر المبنى التاني يقول لك اعظم اثبات ان الانسان في غفله ان اعظم حقيقه تنتظر هي الموت وهو انا غفله. عارف انه هيموت هيموت وهيضرب ومع ذلك لم يستعد للموت في دماغه قاعد يجري ويلها ولو دخل المقابر في جنازه هم دقيقتين انت يا دوب خلصت ودفنوه بل ممكن تلاقي النهارده اللي بتغمز على ايه؟ على المقابر اول ما يجي في الموت. يلا يا ابني انت هو احنا واقفين كده مش صاحبنا ركب وخلاص مش ركب وطلب اللهم طلع احنا احنا طافين في الشمس كده تعالى يا عم المستاجر على سجاره واللي مستاجر على معسله واللي مستاجر على شيشه واللي مستاجر على الضمن واللي مستاجر على الشغل واللي وكده وهنخرج وقت ما خرجنا خلاص كان فينا فلان ممكن ما عادش نفتكر اسمه خلاص ونسينا ما قال اليه بل ونسينا ما نحن مقبلون غدا عليه. انا بكره حلو ودي من اعظم المصائب اللي تحتاج الى طلب العلم فيها انك دائما تكون ايه؟ اعلم بالله واعلم بما ينتظرك بين يدي الله تبارك وتعالى. الصحابه علمت لما قلت لك المره اللي فاتت علمت ان في جنه تعلمت وعلم ان هذه الدنيا ثانيه اما بفناء واما بقيام القيامه واما بانتهائها وبانتهائها يعني. فعملوا لما هم مقبلون عليه وما هم سيخلدون فيه اما نعيما ابديا واما والعياذ بالله عذابا ابديا. فعملوا ايه؟ صرفوا الغالي والنفيس من الوقت والنفس والمال والولد والاهل والدنيا بل تركوا الدنيا وطلقوها ثلاثا لا رجعه فيها. وعملوا ايه؟ واقبلوا على الاخره بكل ما يملكون وبكل ما اعطاهم ربهم. فلم ينظروا الا الى لقاء الله ولم يرضوا بالجنه بديلا. هو ده قمه العلم بقى انك تبقى عالم اللي انت في انه زائل وما انت مقبل عليه غدا ايه؟ هو الذي سيكون خلودا ابديا بين يدي الله تبارك وتعالى. من اجل ذلك ترى من ينفق ماله كله على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ واحد من اغنياء الصحابه من الاغنياء الذي كان يدخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل الاسلام وهو صاحبه الاوفى الاول اللي هو مين؟ عبد الله بن ابي قحافه اللي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. كان من اسهل واجمل شباب مكه ورجاله. كان جميلا جدا وابيض جدا وكان يرى عليه اثر الثراء. يعني الايه؟ تحس كده انه ايه؟ راجل مبجل كده غني وشه احمر كده متفح جميل ثيابه جميله ريحته جميله بيلبس كل حاجه زي الفل ومفيش بعد كده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام وقال انا اوحي الي اني رسول وانه لا اله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ليه؟ علم أنه لا يكذب. وبعدين وعلم أنه صادق صلى الله عليه وسلم بكل ما هو كان ماشي معاه. علم أنه نبي أو علم أنه إنسان يصدق لا يكذب أبدا. ودي كانت تنشية وأخلاق العظمة البينة إنك مات في إمام الكذب. فكان النبي يقول إيه؟ كل كانت له في الإسلام كبوة ما عرضت الإسلام على أحد إلا وكانت له كبوة. يعني إيه؟ وقفة يا فلان أنا رسول الله وربنا أوحى إلي وجاء الملك اسمه جبريل وقال لي إن آية فيك فتشهد أني رسول الله. يعني طب سيبني يومين كده بقى ما طب قول لي كده كلمني شويه طب قول لي انت معايا ويبدا ايه كبه فكره وقفه. قال الا ابا بكر ما عرضت عليه الاسلام الا واسلم سمع انا رسول الله اقبل واشهد ان لا اله الا الله رسول الله على طول. يوم يعمل كده ابو بكر يعيش مع النبي القصه اللي قعدتنا 23 سنه. يجي جبريل عليه السلام ينزل في يوم من الايام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد ما لي ارى ابا بكر يجلس الى جوارك وعليه حله مخرطه. انا شايف ابو بكر قاعد جنبك كده يلبس جلابيه معباية مقطعه. ليه؟ فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم يفتكر بقى كان حاله ايه بالاسلام فيقول لي انفق ماله كله علي مرتين يا جبريل. يا جبريل صاحبي ده هو انفق ماله كله علي مرتين. المره الاولى عند الهجره من مكه الى المدينه والمره الثانيه في الغزوات جاءت غزوه العسره. ماذا ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. عمر قال ايه؟ ابقيت لهم شطر مالي مش حد احسن مني في الدنيا. عثمان بن عفان اللي هو ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم بالروم وجيش العسرة وإلى آخره ما كانش بينفق ماله كله. مش النبي بيقول عشان نفهم القضية دي غلب درهم ألف درهم. يعني إيه؟ أصل أنا ممكن يكون ما فيش في جيبي غير 20 جنيه 10 جنيه هي ما ملكش غيرها يا جماعة. 100 جنيه ما ملكش غيرها لا في بيتي فوق ولا تحت وبشتغل في الاسبوع كده واجري ما عنديش اي مال. وبنتي عايزه مصروف للدرس وبنتي التانيه دي انا عايز اكل مش عارف ايه وابني دول عايز شويه طعميه وفول وبنتي انا عايز حته جدا نزلوا وما فيش معايا غير ده ال 100 جنيه. فوانا ماشي قابلت فقيرا لا يملك شيء او واحد عايز عمليه او او او صدق رحت مطلع ال 100 جنيه او 10 جنيه اللي ما ملكش غيرها وراح جاي واحد اشتغل له 700 مليار ولا مليون. ايه يا بنتي عمليه 30000 جنيه من حقك اتفضل اعمل لها يا ابني 100000 جنيه العمليه يلا. ما اثرتش معاه فال10 جنيه بتاعتي اثرت بيتني من غير 10 والمليون اللي هو دفعه ما اثرش معاه في حاجه. يبقى درهمي اعلى ولا ماله؟ درهمي اعلى. علشان كده ابو بكر لما طلع ماله كله وان قل عما انفق عثمان الخلاف والفرق هنا في ايه؟ ان عثمان لسه عنده انما ابو بكر لم يبقى عنده شيء. كنس كده كل اللي عمله وحطه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. يا جبريل انفق ماله كله علي مرتين. طب ليه؟ ليه؟ فيصعد جبريل الى الله عز وجل ثم ينزل يا محمد السلام يلقيك السلام ويقول لك اقرئ ابا بكر من ربه السلام ومني وقل له يقول الله لك هل أنت راض عن ربك في فقرك هذا أم صاخت؟ هل أنت راض في الفقر اللي أنت فيه ده؟ أصل ده راضي إيمانك هو إيه؟ فأول ما النبي يقول له يوم يبكي أبو بكر الصديق ويقول وما لي لا أرضى والقلب يتمنى رضا وما لي لا أرضى والقلب يتمنى رضا لان هو بيتمنى الرضا ده. فلما رب يقول له انت راضي خلاص انت فقرك ده فعلا بتنفق وما فيش جبل جنيه وانفقت مالك كله وراضي فعلا ايوه. ليه؟ لانه ارتضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فكل عنده لا قيمة له. هين هين يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيخرج رجل كان اشتغل متجر، كان فقيرا لا يملك شيئا، وكان يعمل متجارا، وبعدين دخل مكة فقيرا اشتغل متجر، أنفق الناس أولهم له، اشتغل من البيت من لا تندع من لا مش عارف، اشتغل وأنفق أو كسب ربح مال كتير جدا، حتى صار نجار زي حالنا كده، مليونير شغال زي الفل. نجار كان زمان يتقدم للبنت دكتور ولا نجار، انت معلم نجار ولا دكتور مين وبتاع مين؟ نجار اخد النجار مش كده؟ كان زمان كده نوعين على الكلام، النجار المعلم والنجار احسن اي حد في الدنيا. المهم فلما هاجر النبي صلى الله عليه واله خرج هذا الرجل اللي هو الصهيب الرومي، خرج مهاجرا الى الله، فلحقته قريش من وراه، راح فين مسكوه. وانا عايزك تبكي على حالنا من القصه دي بس. فوصل المشركون الى صهيب فامسكوه في وسط الطريق، قال تعال اطلع فين، جئتنا صعلوقا لا تملك شيئا، انت جاي لنا فقير صعلوق لا تملك شيئا، تخرج من هنا هكذا معك المال معك الحاجه لكن حصان وحاجه مش بعد كده؟ طب عايزين ايه؟ قالوا انت كنت فقير صعلوق، قال وان اعطيتكم مال تصلوا بيني وبين من اريد، قالوا اه انا هجيب لك ايه؟ فلوسك. قال لهم طب فتشوني كده مفيش معايا ولا جنيه، تعرفوا المكان الفلاني عند الشجره العلانيه عند الحته الفلانيه؟ قالوا ايوه. قال لهم على بعد مترين وعلى بعد ربع مش عارف ايه، تفحروا هتطلعوا صناديق الذهب بتاعتي والتركه بتاعتي كلها اللي فينا. قالوا طيب ماشي. قال لهم خدوها وسيبوها. قالوا خلاص مع السلامه. ايه الهبل ده؟ ما هو انتوا هيديكوا مال كده بالسهوله دي؟ ايه الهبل ده؟ انت بتقول كده على طول ده انت بتحكي بقى خرافات. نقول لك لا. الامر الاول انه رضي بالاسلام ورضي بالله ورضي بالنبي، فعلم ان الجنه فيها كل مساكن، وما من عبد ترك لله شيئا الا وابدله الله خيرا مما ترك، صح ولا لا؟ ما من عبد ترك شيئا لله الا وابدله الله خيرا مما ترك، بس لله والكل بمزاجه. هو قال لك الجنه لا خذ المال، فهو لما صدق مع الله هان عليه المال والذهب كله، لانه الاسلام عنده اغلى من الفلوس دي، الاسلام عنده اغلى من انك انت تضيع صلاه وتقف تشتغل وتصير الصالح، اغلى من انك انت تفطر يوم في رمضان وتصير الصيام، اغلى من انك تترك درس تحفك وفيه الملائكه، كل ده حرام، كل ده اصلا الرضا بالاسلام في قلبك ناقص. انت رضيت بحاجه اعلى من الاسلام منك، هي ايه؟ الله اعلم بقى، بس مش هو الاسلام الاول. فلما رضي بالاسلام وارتضى به، ارتضى بشبع خلاص، ما عادش خلاص ما ينزلوش حاجه ثانيه، فدلهم على مكان المال الحق. الاعجب من صهيب، انت تعرف قريش او المشركين الكفار اللي هم مش مسلمين اللي ما بيعبدوش ربنا تركوه ومشيوا ليه؟ ايوه قالوا طب اتفضل انت حضرتك مع السلامه، وراحوا انتحروا كل صدق، انتحروا طلعوا المال ومشوا. ليه؟ لانهم عارفين ان المسلم ده المسلم ده ما يكذبش، المسلم ما يلفش وضوءه، ها شفت ازاي؟ ايه رضا فيه رضا، انت رب الصدق اما امال ايه؟ الصدق امال ايه؟ الصدق الكذب مالوش رجلين، هو بيكذب في اللي جواك، خدت بالك؟ فكانوا يعلمون ان المسلم من صفاته الصدق ولا يجوز له الكذب ابدا، فصدقوه وحجبوا معاه. اخذوا المال، صاحبنا قال ابو العبايه لما شوف جلابيه اللي كان جاي بيها وراح للنبي بجلابيه واحده بس، اول ما دخل على باب المسجد كده النبي شافه، قال له مين اللي عرف النبي؟ ها؟ مين ده؟ هو فين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ مسافه 400 كيلو بينهم وبين بعض، 480 كيلو، وده جاي مشي جاله بعد 5 6 7 8 ايام. اول ما دخل المدينه كده وبص عليه النبي Yeah. يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت فين؟ في صهيب. لأنه رضي بالإسلام، رضي لما عند الله، فترك ما عنده وما أعطته الدنيا من أجل الإيه؟ للآخرة. أبي نوع من أنواع الرضا. وعند الموت طال العجب، طال العجب. حنظل ابن عامر أو ابن أبي عامر الفاسق، أبوه هو اللي حفر الحفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو عمره ضاع فيه، اللي هو أبي عامر الفاسق، أبو حنظلة، اللي لما مات حنظلة استشهد في أحد في أحد، النبي راح يغسله فأعرض ثم أبو مدهش فلبسوه، راحوا شيوه وقوم تغسل، النبي راح يكفله أقصى، مش يغسل لأن الشهيد لا يغسل، راح النبي يشيله، لا متغسل من كل مي، طب احنا ما فيش مطر، ما فيش عندنا شتاء، المطر ده جاله منين؟ حد كب عليه ده ميه ولا ايه؟ لا ده ميه ريحتها مش بتاعتنا ابدا، ونظافه شكلها مش بتاعتنا، والطيب طالع منه مش من عندنا مش من الارض الكلام ده. فالنبي قال لهم دعوه كده كده وروحوا اسالوا كده بيته كده. ايه يا زفتر اخبار حنظلة ايه؟ قالت والله كان لسه عريس وكان معي، كان الزوج مع زوجته، كان معي على فراشه، فما ان انتهينا من وطرنا، يا دوب احنا انتهينا، فسمع يا خيل الله اركبي ومنادي رسول الله ينادي يا خيل الله اركبي، فقفز من على فراشه، قفز نط من على السر بتاعه واخذ لقمه حربه الخزى والدرع ولبس وخرج بسيفه يجري ورا النبي يلحق يا رسول الله، فيه نسى يغتسل من الجنابه، نسى يغتسل من الجنابه، فرضي بأن يكون مع المقاتلين فضلا عن أن يكون مع زوجة الأسنان لسه بتعوز، ومع ذلك نسى الغسل، أيوة نسى الغسل عشان يزود عن الإسلام ويدافع عن الإسلام، ورضي بالله ربا ورضي بالإسلام ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكل شيء نسى إذا ما عرض الإسلام إلى عدو أو إلى أو إلى أو إلى أنت تزود عنه بمالك ونفسك، لابد أن ينسيك ذلك كل ما تملك، بمجرد ما ترى دينك يعرض تنهشه كلاب أو تنبح به حتى، أنت تقول لا، وهل يبقى لي شرف أو عرض إن أهين ديني وربي ونبيي؟ وهل يبقى لي شرف أو عرض إن وصل إلى الإسلام وأنا حي، أو أن يهان ديني وأنا حي على وجه هذه المعمورة؟ ليش؟ لأننا كنا أذلة، كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره إيه؟ أذلنا الله للأذل، الذليل هو اللي بيذلك مش العزيز، لو العزيز كناش إنما الذليل هو اللي بيذلك، ليه؟ لأنك ارتضيت أن تذل لغير الله، ارتضيت أن تعبد نفسك لغير الله، تعبد نفسك لغير الله، تعبد مالك لغير الله، ترضى بغير الله وغير رسوله ودينه بديلا، خلاص انت ومن وما اختار، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا ايه؟ قالوا ده غسل جنابه ومش غسل ايه؟ مش غسل ميت، ده مش تغسيل ميت، ده غسل جنابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شوفوا لي كده القتلى، شوفوا لي الناس، شوفوا لي سعد بن الربيع، شوف الرضا، فيذهب الى سعد بن الربيع سجل ملطخ بدمائه غرقان في دمه، وخلاص رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقربك السلام، يقول لك السلام عليكم يا سعد، قالوا روح دوروا على سعد ولا تؤكلوه من السليم، وقالوا له كيف تجدك؟ حالك ايه؟ شايف ايه؟ اخبارك ايه؟ الرضا في قلبك ايه؟ فقالوا كيف تجدك؟ فوجدوه مدرج في دماء في بركة الدم سابع، فقال يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربك السلام ويقول لك كيف تجد حالك ايه؟ فقال وعلى رسول الله السلام، قولوا له بلغوه عني، قولوا له جزاك الله عنا خير الجزاء يا رسول الله، وإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ليش في الجنة؟ طب خلاص كده حلو، قالوا قولوا للنبي كده، طيب قولوا بقى لمراتي، قولوا لولادي، حشوا فلوسي، فنوني، اعملوني، لا لا لا. قال اما انتم هتروحوا للنبي تقولوا جزاك الله عنا خيرا انت نورتنا واحيتنا. اما انتم فلا عذر لكم بين يدي الله يوم القيامه ان اصيب رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف. بس خلاص كلكم تموتم والنبي محدش يصلي صلى الله عليه وسلم. يبقى رضي الله عن هذا الرجل وعن الصحابه اللي فهمت الدين بهذا الطريق لما كانوا كذلك. اعدنا الحته من الاسبوع اللي فات لا قبل لنا برجال لو ارادوا خلع الجبال من اماكنها خلعوها بهذا الدين. فهموه كده عرفوه كده. سعد بن ابي وقاص يختلف مع الكاتب القصه المعروفه في النخل. النخل في الارض قال لا من سيده يا رسول الله النبي قال له يا سعد ادي الشجره دي لليتيم. قال له لا لان اتهمت فيها. فقال اعطها له سن الشجره ولك عرق في الجنه. عرق ايه؟ عرق فرع كده عرق في الجنه. نخله صغيره ولا ايه ولا فسيله ولا عرق كده عرق في الجنه وسن الشجره. قال له لا لان مش عايز اسيبها له لان هو اتهمني بالسرقه وانا سهران. فواحد من الصحابه قاعد كده في ابنه كده فراح قال له رسول الله لسعد بس اللي ياخد العلم ده ولا اي حد يرضي اليتيم؟ يعني لو انا اشتريت الشجره دي من سعد واديتها لليتيم ناخد العلم؟ قال نعم. فباعه الشجره ببستان به 600 نخله. اداله بستان في 600 نخله وخدها اهو سيب لي الشجره. ساب له الشجره قال للغلام خدها انت يا يتيم. حس على راسه كده ما نقص مال من صدقة. قلناها كم مرة؟ قلناها كم مرة؟ قلناها على طول. ثلاث أقسم عليهم منهم ما نقص مال من صدقة وأنه لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. مظبوط ولا لا؟ مش هتموت أنت أبدا للسلك اللي في الأرض. لازم تاخد رزقك كله وبعدين تموت حتى الهواء. يا ملك الموت اخرني ساعه. يقول له يا ابن ادم لقد تسقط لك الارض من اقصاها الى اقصاها. لم اجد لك رزقا، لم اجد لك مالا، لم اجد لك ماء تشربه، لم اجد لك هواء تتنفسه. خلاص كله محفوظ. مع السلامه. قضي امرك. ها ومن الثلاثه وما نقص مال من صرف. قولها على طول. كم مره جاب لك فقير مع خمسات بس انت لو قلت له منين؟ ما كانش نص يعني. بعد انت في جيبك كده؟ ما هو كتبه. من اه؟ من ايه؟ بتكلم عن فقير، ماليش دعوه بالنصابين. تبص كده ماهر تلاقي ايه؟ انت النهارده عايز تتصدق بجنيه. ما هو انت لازم تعمل نفسك كل يوم ولا جنيه. مش هقول لك كل يوم 10 جنيه يجي لك واحد تدي له بعد كده ما عادش خلاص خلصت والله. انما يعمل كده له ايه؟ معلش والله. طب ما تقول له فكي 5 جنيه انت ناوي؟ الله ما هم كترهم زي ما الحاج بيقولها. ايوه هم كترهم. بس ما احنا بنقول لسه ما نقص مال اللي انت هتدفعه هيرجع والله والله هيرجع. اديت له جنيه انت معاك 10 جنيه اديت له جنيه بقى معاك كام؟ كام؟ لا خايف الحساب. يبقى معاك كام؟ 19. اتبقى معايا 9 والواحد ده بكام؟ ب 10 فوق 19. اعتقد كده تلاقي التسعه دول بقى فيهم البركه اللي انت ما تقدرش تعوضها. تلاقي فيهم البركه. يدفع الله عنك سوءا عين هيعني هيسال اروح اصرف لي 100 جنيه عند الدكتور ربنا يشفيه ما يجيبش البلاء. ها؟ اللمبه هتتحرق ما تتحرقش. القوم اتغزل اي حاجه. المهم ربك يبارك لك في الايه؟ في المتبقي. بس لو انت تعاملت بهذه الطريقه. الصحابه لما فهمت الكلام ده كان عندها حياتها بقى بالطريقه دي. حياتها انا هتصدق بيان علشان يجي لي ايه؟ علي بن ابي طالب لما تصدق بالتفاحه قصه معروفه جدا ولا فقير السيده فاطمه رضي الله عنها طلبت منه تفاح فراح جاب تفاح فتصدق بتفاح. هذا فقير جائع لا يملك قوته حاجه. انت معاك تفاح يا عالم انت كلمه تفاح اللي خده استحى منه فايه فاعطاه اياه. فذهب الى فاطمه ايه قالت له ما فيش فين التفاح؟ قال لها ما حدش معلش. قال ما لقيتش ما فيش ما جبتش ما تصدقت بها تجلس. وإذا بالباب يطرق فيأتي عبد الرحمن بن عوف السلام عليك يا علي قال له صلى الله عليه وسلم قال له النبي بعت لك دور قصة قصة عشان تتعلم النبي بعت لك دور قال له ده كيس تفاح بص علي أبو طلحة تفتح واحد اثنين ثلاثة أربعة تسعة قال له لسه واحد دول تسعة بس ليه فضحك ابن عوف وقال ذرية وطلعها منين من كم وقال له بس أنا حبيت إن أختبر ليه للقصة كده النبي بيعلمنا بالبيان العملي أنه ما نقص مال من إيه من صدقه انت الحسن بعشر امثالها والله يضاعفه لمن يشاء فرضوا عن الله حتى بقول لك هم بيحتضروا اثناء الموت في القادسيه القصه لو الموت اعتقد القصه مشهوره جدا اللي مات فيها معاويه بن ابي سفيان والتسعه من الصحابه والتسعه اصيبوا شالوهم وحطوهم عند الجرحى وبعدين التسعه اللي منهم جنب بعض بيموتوا مش قادرين الماء شربة ماء شربة ماء أم السلف ذا كوبات الماء وملاها ماء اشرب يا خلاب في خلاب يشرب يبص لها جنب اخوه قال له بعتها اخي فانه احوط الي مني قيس اخوي فاسال لا لا لا انت مش اللي جنبي مر من ده لده وصل للتسعه التسعه قال له ايه ارجع للاول الله يرضى عليك هو الاول راح طلب الميه والميه ما تمشي على العطشان اسقيه فعاد الاول فاذا به مات الثاني مات التاسع مات وبقيت شربة الماء وما شرب منهم واحد ايه قطرة الماء خلاص يبقى عنده عارف ان هذا الجوف او هذا الجسد او هذا الانسان لا يعني لا ينال من الدنيا الا ما قسم الله له ولن يبقى في الدنيا له ذره من حقه لن يناله صح الكلام؟ صح الكلام ولا لا؟ هم دول الصحابه اللي تربوا على منزله الرضا اللي عرفوا ازاي يرضوا بالاسلام ولما ترضى بالاسلام كل ما يقدره الله عز وجل انت ترضاه وكل ما يحبه الله عز وجل انت تفعله لان ده دينك بالاسلام تفتخر الناظر يقول لك العزه جايه للاسلام والله جايه للاسلام الاسلام عمره لا يذل انما احنا اللي بنذل انفسنا انما عزتك بالاسلام وقلنا في الانتساب المره اللي فاتت او لا لما عمر بن الخطاب جمع الناس كده في المسجد وقال ايه تناسبوا تحاسبوا يعني ايه كل واحد يقول لي نسبوا مين وحسبوا مين وانت ابن مين وانت ابن مين ده يقول له انا ابن القرشي وده يقول له انا ابن المدني وده يقول له انا ابن الانصار وده يقول له انا ابن المهاجرين وده يقول له انا بدري وده يقول له انا كذا وده يقول له انا ابن خزيمه وده يقول له ابن خزاعه فوصلوا الى سلمان الفارسي قال ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم فقال عمر فتناسبنا فكان انسبنا وانسبنا سلمان الفارسي انتساب الاسلام والرضا باسلامك ترضى باحكامك مش انت قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وقضيت اي خلاص الاسلام ما مر خمس صلوات يوم الليل انت ارتضيت بالاسلام ولا لا؟ اي خلاص اتفضل تصليهم ارتضيت الصيام الصوم ارتضيت على طول ارتضيت بالاسلام قال ما تكذبش ما تكذبش الاسلام قال ما تعصيش ما تعصيش الاسلام قال ما تمشيش بالنسبه لنا ما تمشيش بالنسبه لنا الاسلام قال ما تظلمش اياك وظلم وهكذا يبقى كل الاحكام اللي انت ارتضيتها في دينك ده ايه؟ حطها ايه؟ قدام عينيك وارضى بها وارضى عن الله اياك ان تشكو الله بمخلوق من مخلوقات الله اياك تقول الحاله واقفه ولما تمشي تقول تضل على شمعتك تهيج تبقى الحاله واقفه سنه واثنين وكلها يبيع بقى حلوه ومش فلسطين ضل على سمعتك خالص انت شكوت ربك بالامس رجل كان يصلي واختم بذلك كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم دوما وهذه بالسماع لا ارى الله يعني اعلم مسندا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وذات يوم واحد من الصحابه قال له الصحابه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم روح اي يجري فواحد من الصحابه مره مسك انت كل ما النبي بنسلم تقوم تجري ليه؟ ما تقعد تختم معانا الصلاة ما علمت أن التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 تغفر ذنوبك ولو كانت كزبد البحر أما علمت أنه ما من أحد قرأ آية الكرسي بعد الصلاة إلا كان لا يحول بينه وبين الجنة إلا أن يموت أنت بتسمع الكلام ده المتن قال له دعني فلا يعلم بحالي إلا ربي روح آية ثاني يوم السلام عليكم ورحمة الله السلام أم يجري أم مسك وقال والله لا أرفعنك إلى رسول الله أنت ما تختمش الصلاة ليه؟ مش النهاردة لما ترسلوا عن المسجد ها؟ السلام عليكم ورحمة الله تيجي تسلم تاني الصلاة على الباب سلم أنت سلمتني أنت أنا ماليش حاجة هو قبل انت ما تسلم التاني تلاقيه حد واخد بجد تسمع الجزء اللي خبطك انتظر ده اللي بيدفعك وبيشكك في ضغطك ده ابليس خنزر شيطان المسالك خنزر مش عايزك تقعد لانه عارف انك لو قلت استغفر الله استغفر الله وقعدت تسبح عارف ان العطايا هتنزل عليك زي المطر من ربنا فهو مش عايزك تعمل دي وبعدين يقوم الصف الاول يقوم الصف الثاني يفضل مستني لما الصف الاخير ايه يخلص هو فين كده يلا يا عم وبعدين خايلين اللي بيصلي واللي بيصلي ورا مش عارف يسجد ولا يركع وبعدين يبصوا لبعض وسع كده شويه وبعدين ليه وهتقف لما هو ما تستنى نص دقيقه استغفر فيها ربنا عشان تاخد الاجر ما دمت ارتضيت ان تاتي للمسجد تصلي فاتم النعمه على نفسك مش على غيرك اتم النعمه هذه على غيرك على نفسك يوم قال اقعد ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذه وراح للنبي قال يا رسول الله ده هو ما بيختمش الصلاه معاك كل يوم يقوم يجري على المسجد هو ده اكتر واحد واول واحد بيخرج من المسجد قال له مالك ما ينفعش يقول له سيبني ما يعلمش الحل الرب ليه؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما اياك ان تكذب او تكتم على رسول الله ولو انا في وقت كده قصه النعيمان واللي عمل مع النبي لو في دقيقه بس هكتبها لك النعيمان ده شاهد لما تقوم قال له يا رسول الله انا رجل فقير لا املك الا ثوبا واحدا يصلح للصلاه يعني بيدار العوره ويكون خليص وشفاف ويكون يعني كويس هو واحد بس اللي لابس للصلاه وزوجتي في المسجد في البيت جنب المسجد فانا اصلي معاه واجري اقلع الجلابيه لابسها صلي عشان تصلي في الوقت الاول ما تاخرش الصلاه الوقت الاول تصلي تلحق الصلاه في الوقت الاول ما عندناش الا الجلابيه دي فيه. فانا بخرج عشان هي تلحق تصلي في الوقت الاول يا رسول الله فقال النبي اجري بقى روح الحق زوجتك بالمعنى الحق زوجتك فرح لها الثانيه طبعا بصت الناس خارجه من المهد موت عشان تصلي في الوقت الاول قال قريب ده تاخر ليه؟ ده انا قاعد متوضيه ويا دوب سلام عليكم بيجيلي قالت له ما اخرك اليوم؟ قال لها اسكتي لقد دعاني رسول الله وسالني قالت له عن ايه؟ قال لها للي انت بتشتمش الصلاه ليه؟ فقلت له قالت له واخبرتنا عن اخبرته عن حالنا؟ قال نعم ما ينفعش تقال على النبي قالت له ان الاوان تشكو الله لرسوله؟ قلت له ان احنا ما نملكش الا جلابيه واحده؟ قال اه قالت له قلت له ان احنا فقراء مش لاقيين ناكل؟ قال لها اه ما انا قمار قالت له حان الطلاق وان الفراق ما اقدرش اعيش معاها ليه؟ يا بنت حال عملت ايه؟ قالت له شكوت الله الى رسول الله عطايا ربنا عنا كتير يوم انت بتشكي ربنا ما تشكوش ابدا اياك انك تشكو ربنا واياك انك تقول ربنا مقصر معايا وما فيش ومعلش انت ارتضيت ربا بكام تشتري دي؟ تبيعها بمليون بمليار لا يا عم بمليار ولا بمليار ما وصلت ما انا عارف ان في ناس تبيع دلوقتي وتبيع ب 100000 في ناس بتبيع دلوقتي مفيش مرجع تعبان ها انما نعم ربنا عليك عظيمه جدا ما تقدرش ابدا ابدا ابدا تعوضها ابدا ولا تقدر ابدا انك انت توفي حق الشكر لله على نعمه واحده اعطاك اياها وان تعدوا نعمه الله نعمه مش نعم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار فرض عن الله ليرضى الله عنك خلي بالك لن يرضى الله عنك الا اذا رضيت عنه صح ولا لا ولن يقبلك الله له عبدا الا اذا ارتضيته لك ربا ساعه ما ترتضيه لك رب هو يرضاك ان تكون عبدا ساعه لما ترضى عنه يرضى عنك بس يسر لك الرضا ازاي؟ ان يراك مؤمنا مسلما متمسكا بكتاب الله متمسكا بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ما دمت ارتضيت نعمه الرضا نعمه عظيمه جدا ولسوف يعطيك ربك ايه؟ فترضى وما عند الله خير وابقى لمن عمل صالحا واقام الصلاه واتى الزكاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر ورب التربيه السليمه وأكل حلالا قد أفلح من آمن وكان رزقه كفافا ثم قنعه الله بما أتى قد أفلح من آمن في رواية من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه